بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى ومنه وجوده وكرمه نتدارس ونتذاكر في كتابه، وهذه منة من الله عز وجل، ليس لنا فيها فضل ولا منة ولا جهد ولا شيء. امتن الله تعالى علينا وتفضل علينا ورحمنا وأكرمنا أن أذن لنا بأن نقرأ ونتدبر في كتابه، ولولا كرم الله تعالى وفضله ومنه علينا لحرمنا من كتابه، كما حرم الكثيرين. وأكثر الناس عن كتاب الله محرومون، والمحروم من حرمه الله. والسعيد من فتح الله تعالى له هذا الباب وأكرمه بهذا الكرم الكبير. فلا يمكنك أن تتصور فضلا ورحمة وسعة أكثر من أن تأتي إليك الملائكة حافين، وتتنزل عليك السكينة من الله، وأن تبلغك الرحمة، وأن يذكرك الله تعالى في من عنده، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هو هذا مقصد حياة الإنسان، أن يتدارس وأن يتذاكر وأن يتأمل وأن يتدبر في كتاب ربه جل وعلا ليعمل به. ولولا هذا فلا نفع من وجوده، يأكل ويشرب وينام يتزوج وينجب، يدخل من الدنيا كما خرج منها، بل يخرج منها أسوأ مما دخلها، ودخلها خال من الذنوب، يخرج محملا بالأعباء. لولا هذا المجلس ومثل هذه المجالس التي يتذاكر فيها المؤمن كتاب ربه تعالى ويتأمله، ويحاول قدر استطاعته أن يعلمه للناس، وأن يعلم ما فيه للناس، وأن يعمل بما فيه متعبدا به ربه تبارك وتعالى، لكانت حياة الناس أضل من حياة البهائم أعزكم الله. ونحن نتدارس بحول الله تعالى في سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولا نزال ولا نكل ولا نمل نذكر أنها سورة سماها الله بأحسن القصص، وينبغي ألا يغيب عنا هذا الاسم وهذا الوصف، فإنه وصف نافع جدا في تأملها وتدبرها. سورة أحسن القصص، سورة نبي الله يوسف. ولا تنسوا الرابط بين الحسن وبين يوسف. أحسن القصص شو اسمها؟ يوسف، ويوسف فيه حسن ليس في غيره إلا قليلا. يوسف فيه حسن ليس في غيره إلا قليلا. ذلك السورة التي يذكر فيها يوسف لابد أن يكون فيها إيش؟ حسن. ويوسف فيها، ويوسف فيها، وما حل يوسف في شيء إلا حسنه. كيف إذا كان الذي يحكي قصة يوسف هو الذي أنزل أحسن الحديث تبارك اسمه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فسورة فيها من أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، ذكره ربنا في سورة سماها بأحسن القصص، وفي كتاب سماه الله أحسن الحديث. ماذا تتوقعون أن يكون في السورة؟ حسن على حسن، جمال على جمال. والسعيد كما قلنا من أكرمه الله، والمحروم من حرمه. وصلنا عند مجيء إخوة يوسف إلى أبيهم يعقوب على نبينا ويعقوب ويوسف وأنبياء الله جميعا صلوات الله وسلامه. جاءوا إلى أبيهم من غير أخيهم الصغير الذي تركوه عند يوسف، والذي ما استطاعوا أن يستنفذوه منه بحجة أنه سرق، وكان المعمول به في قانون بني إسرائيل أو في أنظمتهم أن من سرق شيئا يكون عبدا أو خادما عند من سرق منه. فإعمالا بهذا القانون وبهذا النظام بقي أخو يوسف عند يوسف. فلما جاءوا أباهم وحدثوه بالذي جرى كأنه يعني فهم من القصة أن الأمر متعلق بمن؟ أن الأمر متعلق بيوسف. تذكر يوسف، ربط بين الأمرين. فلما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ما الذي أدراه أن يوسف وأخاه في مكان واحد؟ ويقول لإخوته، يقول لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. طيب يوسف فقد من سنوات عديدة، وأخوه فقد من أيام. طيب كيف ربط بين الأمرين؟ لابد أن عنده شيء معين، والذي جعله يربط بين فقدان الابن الأول مع فقدان الابن الثاني. فقال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتكلمنا على روح الله تعالى وأنها رحمة من الله عز وجل تبلغك إن أنت طلبتها وأردتها ورجوتها وعملت لها. فإن الروح أمر ليس مستقرا مكانه. الروح كما تقول ريح، ما معنى ريح؟ ريح لا تكون ريحا إذا بقيت مكانها. كيف تكون ريحا؟ إذا تحركت. والروح لا تكون روحا إذا ما كانت مستقرة مكانها، إنما تكون روحا إذا كانت تدخل وتخرج. والروح كذلك يأتيك من روحها وريحانها، يأتيك شيء من عبقها، من نسيمها، منها، من شيء من ريحها. وكذلك روح الله تعالى، روح الله هو ما يصيبك من رحمته. لذلك قال تعالى في آيات مضت نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لما كان كافرا من يأس من روح الله؟ لأن الذي ييأس من روح الله أحد شخصين، إما أنه يعتقد أن الله تعالى لا يرحم، عنده رحمة لكنه لا يرحم، فبالتالي أنكر صفة هي من أخص صفات الله تعالى، وبذلك يكون قد كفر بالله عز وجل. وإما أن يقول أن الرحمة ليست عند الله أصلا، ليس عنده رحمة، ما في رحمة، وإنما مطلق عذاب ومطلق عقاب ومطلق نقمة وغضب وسخط، وهذا يكون كذلك كافرا بربه سبحانه وتعالى. فلا تكون مؤمنا بالله حتى تؤمن بكل ما نسب الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال، لا بد. وإلا فإن أنكرت شيئا وصفه الله تعالى لنفسه، كان وصفه له بنفس وصفه لنفسه به صريحا صحيحا، فأنت كافر بالله عز وجل، لأنك أنكرت ما وصف الله تعالى به نفسه كرحمته. الله تعالى رحمن رحيم، يرحم عباده، وتبلغ رحمته من يشاء من عباده جل وعلا. فذهب إخوة يوسف كما تكلمنا، وتركوا أباهم وذهبوا إلى مصر مرة أخرى. وكم كان عددهم في ذلك الوقت؟ 9 الحسبة ينبغي أن تكون 9. ليه؟ لأنهم كلهم 12، يوسف موجود وأخوه الصغير معه، والكبير بقي في مصر خوفا من مواجهة أبيه، صح؟ قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي، فبقي في مصر. فاثنى عشر شيل 3 يبقى 9، فهؤلاء 9 ذهبوا. قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. دخلوا عليه، الضمير عائد إلى يوسف، دخلوا عليه كلهم، ويحتمل أن يكون أكبرهم معهم أيضا لأنهم عادوا إلى مصر، والكبير لابد أنه انضم إليهم. فدخلوا عليه فقالوا يا أيها العزيز، وقلنا هذه ماذا فيها يا أيها العزيز؟ تودد واسترحام، تودد واسترحام، يا أيها العزيز، يعني كلمة يريدون فيها استرقاق قلبه واسترحام قلبه. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني أصابنا ما أصابنا من الأذى. والضر بضم الضاد يكون حينما يصيبك الأذى ممن هو فوقك، والضر بالفتح يكون حينما يصيبك الأذى ممن هو بمستواك. فإذا جاءك أذى من أحد بمستواك، يعني أخوك أو يعني أحد عدو لك مثلا، متاخم لك، ند بالنسبة إليك، هذا ضر. أما إذا جاءك من حاكم، جاءك من ولي، جاءك من أمير، جاءك من أبيك، جاءك ممن هو فوقك، جاءك من الله، شو اسمه؟ ضر، هذا يكون ضرا. فالضر هو الأذى إذا ما جاءك ممن هو فوقك، يعني ممن له ولاية عليك، ممن له سلطة عليك. قال مسنا وأهلنا الضر، وما قالوا مسنا الضر منك، إما أدبا وإما خوفا، إما أدبا وإما خوفا، إما تأدبوا معه حتى ما يقولوا والله يا أيها العزيز أنت ضريتنا يعني بهالعملة اللي عملتها، هذه فيها قلة أدب، فيها قلة أدب، وفيها إشارة أنه إذا ما أصابك ضر ممن ينبغي أن تتأدب معه فإياك أن تنسب الضر إليه، كما قال تعالى، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى مع أن كل شيء يأتي من الله، كذلك الله عز وجل الخير والشر ممن يأتي من الله، والذي يقدره كله جل وعلا، لا يقدر الخير إلا الله ولا يقدر الشر إلا الله. مع ذلك لما تكلمت الجن ماذا قالوا؟ قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ليه؟ عملا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله حتى بإيش؟ حتى باللفظ، يعني لا ينبغي أن تنسب الشر لفظا إلى الله، مع أن الشر من أين يأتي؟ من الله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكقوله تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال وإذا مرضت فهو يشفين. والأصل أنه من الذي أمرضه؟ الله. ما قال وإذا أمرضني فهو يشفين، تأدبا مع الله، مع أنه هو الذي أصابه بالمرض. وإذا مرضت أنا فهو يشفين. فمن التأدب مع من ينبغي التأدب معه ألا تنسب الضر إليه ولو كان هو المتسبب فيه، ولو كان هو المتسبب فيه. كما قال نبي الله أيوب، إني مسني الشيطان، أو مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الشيطان بنصب وعذاب. طب النصب والعذاب اللي أصابك أيوب أنت، من الذي تسبب، من الذي أصابك به حقيقة؟ الله. مع ذلك نسبه للشيطان. طيب، فهذا من باب الأدب. قال مسنا وأهلنا الضر. ممن يعني؟ منك أنت، منك أنت، أنت أنت ضريتنا، أنت أخذت أخونا، وأنت يعني عملت فينا عملة، يعني عملة كبيرة، وأبونا يعني أصابه ما أصابه من الكبر، وأصاب ما أصاب من الضر، وبيضت عيناه من الحزن، ويعني في ضر كبير جدا أصابنا، وهذا يعني كان بسببك، لكن جاءوها أو قالوها بطريقة يعني فيها أدب. وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني لا تؤاخذنا إن جئنا لك ببضاعة، البضاعة اللي تكلمنا عليها اللي أتوا بها حتى يأخذوا مكانها إيش؟ الحبوب والطعام. والبضاعة المزجاة هي البضاعة التي يزهد فيها الناس ولا يأخذونها، بضاعة مزجاة يعني بضاعة قليلة زهيدة، ليست بضاعة نفيسة يرغب الناس في شرائها، يعني بضاعة ممكن تجدها في أي مكان وهي رخيصة الثمن، هذه تسمى بضاعة مزجاة، بضاعة مزجاة. فجئنا ببضاعة مزجاة، يعني كأنهم يعتذرون عن أن بضاعتهم ليست بالبضاعة التي يرغب فيها، لكنهم يطمعون في كرمه وسخائه وجوده. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، يعني خلصنا خلاص، يعني خلينا نروح على بيوتنا، خذ البضاعة، ما تأخذنا بضاعتنا يعني مش قد المقام، طيب خذ البضاعة وأوفي لنا الكيل، أعطنا كيلنا من الحبوب التي أنت ادخرتها حتى نذهب ونعود إلى أهلنا، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. هذا من باب الترغيب، وهذه كلمة حذقة فيها نباهة وفطنة منه. فأنت حينما تريد أن ترغب أحدا في شيء ماذا تفعل؟ تبين له جزاء فعلته إن هو فعلها. صلي لأن الله سيرضى عنك، لا تفعل لأن الله سيغضب عليك، أكرم جارك لأن لك كذا وكذا عند الله، إياك أن لأنك، طيب فحينما تأتي بعاقبة الفعل يكون ذلك دافعا لماذا؟ لأن يأتي المأمور بالفعل. وحينما تهول أو ترهب من عاقبة الإثم يكون ذلك دافعا أو رادعا للمنهي عن الفعل. فقالوا إن الله يجزي المتصدقين، يعني نحن ما حنوفيك حقك، البضاعة مزجاة وليست بالقيمة التي ستعطينا إياها، بضاعتنا أقل قيمة مما ستعطينا، يعني ما في مقايضة حقيقية، وإنما بضاعتنا أقل قيمة من بضاعتك، لكن الفرق وين تأخذه؟ تأخذه عند الله عز وجل. هذا معنى إن الله يجزي المتصدقين، تصدق علينا يعني أعطينا أكثر مما نستاهل، يعني والله تعالى يعني هو الذي يجزيك عنا أجرا. هنا يوسف لم يعد هناك حجة أو ذريعة يطول فيها هذه يعني المكيدة سميناها مكيدة، ما هي؟ لكن مكيدة سوء أو مكيدة حسن؟ مكيدة أحسن القصص، ما فينا نروح السوء، نضلنا بالحسن. فكل شيء ينبغي، كل كلمة إذا ما كانت من يوسف فينبغي أن يكون فيها إيش؟ حسن. فمكيدة حسن يعني كيد حسن، كذلك كدنا ليوسف، إذا في كيد، لكن كيد حسن، كيد أريد من ورائه مرضاة الله عز وجل. طيب، فما عاد تنفع تطول المكيدة أكثر من هيك، فينبغي أن تكشف الأمور ويبان المستور ويظهر كل شيء. فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أنتم بتتذكروا شو كنتوا تعملوا بأخوكم يوسف وبأخوه، ولا ما بتتذكروا، ولا ما كنتم عارفين؟ يعني علمتم، تعلمون ما كنتم تفعلون بيوسف؟ الآن طبعا إخوة يوسف ليسوا أغبياء، أولاد يعقوب، ويعقوب لمن لا يعرفه من أذكى أذكياء الأنبياء. سبحان الله. فأولاده لابد ورثوا هذا الذكاء عنه. وللأسف، نقول للأسف، أن بني إسرائيل جميعا ورثوا ذكاء إسرائيل، لكن أكثرهم ماذا؟ يستعملوه في الشر. لذلك ترون اليوم أذكى أذكياء الدنيا العرب واليهود. أذكى أذكياء الدنيا اليوم من؟ العرب واليهود. طيب، فاليهود من أين أتوا بالذكاء؟ من يعقوب. الذكاء والفطنة والنباهة هذه من يعقوب. فلما العزيز وهو غريب يقول أنتم تذكرون ماذا كنتم تفعلون بيوسف؟ أنت يوسف، خلاص فضحت، يعني انكشفت، يعني ليسوا بذاك الغباء الآن. حتى يعني شو جاب أنت، يعني أنت العزيز، من أين ستعرف يوسف؟ ومن أين سيخطر على بالك يوسف؟ ومن أين أصلا سمعت باسم يوسف من قبل؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ خلاص أنت يوسف، يعني خلاص انتهت، بينت واضح. ولربما كان عند بعضهم في قلبه شك أنه هو ولا ما هو، لكن كان يخفيه. فلما قال مقولته ماذا؟ أكد له هذا الشك فأباح به. هذا نقوله ظنا، أن لربما بعض الإخوة أو كل الإخوة، أو لربما كان في عند بعضهم مثلا تكلم مع بعض البعض، والله في شبه من أخينا يوسف ممكن مثلا، أو يتكلم بلكنة قريبة من لكنة يوسف، والله في كذا، ربما رأوا علامة معينة تشبه يوسف، ربما، لكن استبعدوا الأمر. ليه؟ لأنه نحن تركناه في جب وجاءت سيارة وأخذوه عبدا، صار عزيز. لا لا لا، مستحيل، فاستبعدوا الأمر. لكن لما يذكر لهم يوسف، خلاص إذن أنت يوسف. فلربما كان عند بعضهم أو عند أكثرهم أو عندهم جميعا شك أنه هو يوسف، لكن استبعدوا الأمر لما تعلمون. فلما قال لهم وذكر لهم يوسف، تأكد عندهم هذا وقالوا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. بكم تأكيد أكدوها؟ أئنك لأنت يوسف. أئنك لأنت يوسف فيها سؤال مع توكيد، يعني كيف؟ كأنهم يقولون أنت يوسف، يعني سؤال، ثم أكدوا سؤالهم بجواب مؤكد، أئنك لأنت يوسف، أنت يوسف، أنت يوسف. فأكدوها، فتأكدوا من الأمر. أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. هاي وهذا أخي شو لزمتها؟ الآن ما هو لما أكدوا أنه هو يوسف، طب ما طبيعي هذا أخي، هذا أخي طبيعي، يعني ما بدها، يعني ما بدها، مش معلومة. أعطاهم شجدي، ما هو لما عرفوا أن أنت يوسف، طب ما كلنا إخوتك وهذا أخوك، يعني ما في شيء جديد. عرفنا كيف؟ يعني ما أضاف إلى معلوماتهم معلومة جديدة، أنا يوسف أكد لهم الموضوع، خلاص انتهينا. طيب وهذا أخي؟ هذا أخي حقيقة، أخي الذي أعتبره أخي، ما غدرني. هذا أخي، يعني هذا الذي يستحق أن يكون أخي. أنتوا عملتوا عمايل، أما هذا، هذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي. عرفنا كيف؟ بتقول هذا مني وأنا منه، كما كان يقول هذا مني وأنا منه. أما أنتم عملتوا، ها؟ فقال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا حتى يبين أن فضل الله عز وجل قد أصابه وأصاب أخاه. قد من الله علينا، يعني أنقذنا من شروركم ومن أعمالكم ومن تصرفاتكم ومن قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه هي القصة كلها. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قبل ما نتكلم عليها انظر ماذا قال. قالوا تالله، راح ما بين إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله، يعني وقف كلام يوسف وين؟ هم صح. قبل هذه بآيات ماذا قال الله؟ قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء، حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير. هون قال إن فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما قال ولا أجر الآخرة خير. انتهى كلامه هنا. هناك لا، قال ولأجر الآخرة خير. لاحظين كيف هنا؟ طبعا هنا التشابه واضح. ومن أهم ما يعتنى في القرآن لتدبره أن تجمع المتشابه، أن تجمع المتشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. شو متشابه يعني؟ طبعا متشابه إلى عدة معاني، منها أنه لا يناقض بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما في اختلاف، الحمد لله، متشابه من أوله إلى آخره، لا يخرج عن سكة واحدة، طريق مستقيم واحد، ما في لا هيك ولا هيك. هذا معنى من معاني التشابه، يعني عدم التناقض، عدم الاختلاف، عدم التذبذب. هذا معنى من معاني التشابه. المعنى الثاني شو المتشابه؟ يعني آيات يشبه بعضها بعضا. من أحسن وأجمل وأنفع وأنجع مفاتيح التدبر الاعتناء بالمتشابه، الاعتناء بالآيات المتشابهة، وهي اللي يستصعبها الحفاظ. يستصعبها الحفاظ جدا. بتلاقيه يوصل عند سنزيد المحسنين ولا وسنزيد المحسنين، صح؟ هاي إذا ما كان معتني فيها تدبرا حيضيع فيها. هي العزيز الرحيم ولا العزيز العليم؟ صح؟ يعني في عزيز رحيم، في عزيز عليم. طيب إمتى بيقول عزيز رحيم؟ متى بيقول عزيز حكيم أو عزيز عليم؟ بتلاقيه بيضيع فيها. ليه؟ ما اعتنى بالمتشابه لما كان يحفظ. وكذلك طيب، فهذه لو لم يكن له اعتناء بالمتشابه تدبرا لثقل عليه حفظ هذا المتشابه. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، كذلك إن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب واحدة قال بعدها ولأجر الآخرة خير، واحدة ما قال بعدها شيئا، انتقل إلى الإخوة، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. إذن في شيء، في شيء. أولا نبين هذه ثم نعود إلى قوله إنه من يتقي ويصبر. قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هناك ماذا قلنا؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء حيث نشاء بالقراءتين، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة. إذن قلنا هناك أجر المحسنين وين؟ في الدنيا، في الدنيا. ليه؟ لأنه قال ولا أجر الآخرة. إذن الأجر الأول عن من كان؟ عن الدنيا، خلاص انتهت، واضح. وإن لا ولا نضيع أجر المحسنين في الدنيا ولا أجر الآخرة خير. إذن إذا كنت محسنا فإن الله لن يضيع أجرك في الدنيا، يعني ستلقى ثمرة إحسانك في الدنيا، ستجد ثمرة إحسانك في الدنيا. هل ستجدها تمكينا وملكا ونصرة ورفعة؟ لا، ما بالضرورة. طيب، فإذا ولا نضيع أجر المحسنين، يعني المحسن في الدنيا سيجد ثمرته، سيجد ثمرة إحسانه. كيف يجد ثمرة إحسانه في الدنيا؟ هل يجدها رفعة كما قلنا ونصرا وتمكينا؟ لو كان هذا لما كان يحيى محسنا، صح؟ قدم رأسه مهرا لبغي، وقتل زكريا، عيسى ما وجد رفعة في الدنيا، كاد أن يقتل إلا أن رفعه الله، وغيره وغيره. أنبياء بالعشرات بل ربما بالمئات قتلهم بنو إسرائيل، ما وجدوا رفعة ولا نصرة ولا ولا ولا. هل هذا هو الأجر يتكلم عليه الله عز وجل؟ لابن تيمية رحمه الله كلام نفيس في هذا، يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي ثمرة إحسانك في الدنيا. شو هي الجنة؟ الأنس بالله، الأنس بالله. المحسن في الدنيا يدخل إلى جنة يستأنس فيها بربه، هذه الجنة التي يدخلها في الدنيا هي ثمرة إحسانه. ولو كان أفقر الناس، ولو كان أذل الناس، ولو كان أضعف الناس، ولو كانت تأتيه الهموم والمصائب والبلايا من كل صوب واحد، ولو كانت تتكالب عليه الأمم كلها، ولو ولو ولو ولو ولو كل هذا، وهو يعيش في جنة لا يعرف فيها الملوك ولا أبناء الملوك، سيجد ثمرة إحسانه. لابد، لازم، لازم طبعا، لابد في منخصات وفي مكدرات وفي يعني، لكنه يعيش في جنة، يعيش حقيقة في جنة. إذا قلت للذاكر بعد أن استأنس بربه أترك ذكرك، يقول أترك كنوز الدنيا ولا أترك ذكر الله، ما ممكن أبدا، لا يستطيع، لا يستطيع. تمسك الذاكر بذكر ربه أكثر ألف ألف ألف مرة من تمسك أصحاب الكراسي بكراسيهم. كم كان فرعون متمسكا بكرسيه وبعرشه وبملكوته الزائل؟ كم كان؟ لا يعدل ذرة من بحر تمسك الذاكرين بذكر الله عز وجل. من عرف ذكر الله لا يتركه، بل إذا ما كان يعني طرأ عليه شيء أنساه ذكر الله قليلا، يرى نفسه أنه صار في ضنك وفي شدة وفي ضيق وفي كمد لا يعلم به إلا الله، حتى يعود للذكر، لما يعود يرجع مثل ما كان. إذن هذا هو الأجر الذي ستراه في الدنيا، ثمرة إحسانك، ستراه أنسا، جنة في الدنيا تدخلها وتستأنس فيها بذكر الله تعالى. طيب، هنا قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وسكت. إذا أي أجر يقصد؟ الأجرين، يقصد الأجرين. إذن الله لا يضيع أجر المحسنين في الدنيا ولن يضيعه لهم يوم القيامة، سيجد المحسنون أجورهم في الدنيا ويوم القيامة. لكن من؟ إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ويصبر. هي هون قصة، القصة كلها لمن تأملها، القصة كلها من يتقي ويصبر. دائما يربط التقوى مع الصبر، تقوى مع الصبر، أو الصبر مع التقوى. ليه؟ قال لأن التقوى إذا كانت طارئة خذلت قبل موتك. إذا حصلت هيك عليك التقوى، إجت نزلت هيك فجأة هيك أنت وفرحت فيها واتقيت الله تعالى ولم تأخذ بأسباب بقائها وثبوتها، ذهبت عنك قبل الموت، شو انتفعت؟ ولا شيء. من اتقى الله 1000 سنة ثم لم يصبر على تقواه ساعة قبل موته دخل النار، ومن اتقى الله تعالى ساعة قبل موته ومات على تقواه دخل الجنة. شو يعني واحد تقي 1000 سنة بس لأنه ترك التقوى ساعة ومات راح النار، واحد كل عمره فاجر ثم لما جاءته التقوى صبر عليها ساعة فمات دخل الجنة. شو هالدين هاي؟ ينبغي أن تحافظ على تقواك حتى تموت، سواء اتقيت قبل موتك بساعة ولا اتقيت قبل موتك بدهر مثل بعضها. المهم إنك إيش؟ لما يأتيك التقوى تمسك فيه، خليه عندك، يتقي ويصبر، يتقي. يا أيها الذين آمنوا، وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كيف؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خليكم ماسكين ولا التقوى، ما تتركوه، ما تتركوه. فإذا لم تصبروا على تقواكم راح. فقلنا ليست العبرة في أن تكون تقيا ساعة، العبرة أن تكون تقيا حتى تموت، رحمك الله، أن تكون تقيا حتى تموت. ولو اتقيت الله قبل موتك بساعة، صحيح؟ كثير مما قص الله تعالى علينا كمثل الرجل الذي كان من بني إسرائيل، قال تعالى فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. رجل آتاه الله علما انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، هذا ماذا حدث فيه؟ انتكس، راح خلاص انتهى. ورجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، مشرك، أسلم بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لأدخلن غمار الحرب فلأصابن بسهم يدخل منها هنا فيخرج منها هنا. فدخل فأصيب بسهم دخل منها هنا فخرج منها هنا فدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. لسه ما صلى الرجل، لسه ما سبح، ما أسلم، دخل، مات، يتقي، مهم مات صح، مش مهم كان صح وبعدين انتكس، مات صح. فالعبرة أن تموت مسلما. فإذا ما جاءتك التقوى فإياك أن تتركها، لأنك لو تركتها ومت لم تنفعك. واحد خلاص. إنه من يتقي ويصبر. لو لم تنتفع من يوسف إلا هذه تكفي، صح ولا؟ أحسن القصص، لازم أنت تكون في عندك قصة تتمسك فيها. تمسكك في يوسف أن الله تعالى لا يضيع أجرك إن أنت إيش؟ اتقيت وصبرت. بس اتقي واصبر، اصبر على تقواك، اصبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأنه إذا قالوا ربنا الله ثم انحرفوا ثم غيروا رأيهم ثم داروا ظهرهم ثم بلشوا يلعبوا، لن تتنزل عليهم الملائكة. ليسوا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآن طبعا بدأ الندم، يعني ظهر واضح إخوة يوسف، ظهر عليهم أثر الندم، وال يعني التوبة أثرك الله علينا. إذن يعني بين هذه المسألة أن الله تعالى اصطفاك واجتباك ورفع شأنك، ونحن كنا خاطئين، آثرك يعني فضلك وجعلك يعني في من المصطفين، من الأخيار، كما قال تعالى من عبادنا المخلصين أو المخلصين بالقراءتين. طيب، قال وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لخاطئين توكيد خاطئين، طبعا غير مخطئين. شو الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ المخطئ هو الذي يخطئ بغير عمد، أخطأ، كان عم يسوي شيء أخطأ فيه، اجتهد أخطأ، يعني تكلم بكلام زل لسانه فأخطأ، مخطئ أخطأ، والإنسان كل ابن آدم خطأ. لكن الخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، يعلم أنه خطأ ويقدر على تركه لكنه يصر عليه. لذلك قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا مخطئين، لا خاطئين، عارفين اللي كل عم يعملوه ضلال بضلال، لكن مع ذلك أصروا عليه، فكان عندهم الخطأ عمدا. علمك بالخطأ وإصرارك عليه تسمى حينئذ خاطئا ولا تسمى مخطئا، وإن كنا لخاطئين. وهذا عين الندم، هذه عين التوبة، أن يعلم الإنسان خطأه وأنه كان مصرا عليه. هذا أمر يحبه الله عز وجل، يحب أن تعترف أنك كنت خطأ، أنك كنت يعني مقبلا على خطأك، وأنك عرفت الآن أنك كنت خطأ وأنك كنت كذا وأنك ندمت وأنك يعني خلاص، هذا توبة. نسأل الله تعالى أن يلهمنا إياها. قال وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكما قلنا باب التوبة مفتوح، لا يقفل باب التوبة حتى يغرغر العبد أو أن تطلع الشمس من مغربها. إذن باب التوبة لا يزال مفتوحا، ولا يرد الله تعالى تائبا أبدا، لا يرد الله تائبا أبدا. قال لا تثريب عليكم اليوم، هذا فيما يتعلق فيه، لأنه هو في حق للعبد وفي حق للرب، أنتم أخطأتم في حق الله وفي حقي، في حق الله لما تعديتم على يعني على حق من الحقوق، أنتم أتيتم منكرا من الأمر، غدرتم بأخيكم ورميتموه وكدتم له ومكرتم به، وغير أنكم غشيتم أبوه وتسببتم في أذيته وفي ضرره وما إلى ذلك، هذا كله ذنب ينبغي أن تحاسبوا عليه. الحق الثاني هو حق في حق أنا، يعني حق يوسف أنكم فعلتم بي كذا وكذا وكذا وكذا، وحق أخيه كذلك. فقال لا تثريب عليكم اليوم، هذا تنازل عن حق مين؟ عن حقه هو. لا تثريب يعني لن أحاسبكم على ما فعلتم به، خلاص انتهينا، خلاص لا تثريب عليكم اليوم. مين فعلها هاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. لذلك وهذه إن شاء الله لعلنا يعني نفرد لها مجالس، كيف اهتدى محمد صلى الله عليه وسلم بهدي الأنبياء في سيرته، ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فعلا إلا وكان له في نبي أسوة أبدا. لذلك كان بكل حذافير الآية آتيا بها حرفا حرفا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتده هاي مش هاي مش هينة، ما قال اقتدي، قال اقتده، شو الهاء هاي؟ اللي ما خدم عسكرية مش هيعرف، اللي ما خدم تجنيد أعاذكم الله تعالى منه ومن أصحابه ما هيعرف شو اقتده. اسمها هاء السكت، وهذه للدلالة على التزام الأمر زجرا وأمرا ووجوبا، يعني ما تخالف الأمر، وإياك إذا خالفت يا ويلك. أي معناها؟ عرفنا؟ أي بيستعملوها كتير في ال في ال أي كتير بيستعملوها، خصوصا عند اللي ما بيتسموا، ها بيستعملوها. ف كش برا باي. فلذلك لما تسمعون هاء السكت، يعني في الأمر فيه في قوة، في زجر. فما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهدي الأنبياء بس، لا، أمره وشدد في الأمر، يعني تتبع هدي الأنبياء والزمه. هؤلاء سلفك، هؤلاء سلفك، كل ما جاء على لسانهم وعلى هديهم ومن كلامهم ومن أفعالهم سنة لك. سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها تلخص سير الأنبياء كله. لا تجد هديا من هدي الأنبياء إلا وهو في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لما ترون من قصص الأنبياء ترون أنه في نواحي من حياتهم لم يذكرها الله، صح ولا لا؟ ترون في نواحي معينة من حياة الأنبياء ما ذكرها الله. يعني يونس كم ذكر الله من أمره؟ كم ذكر من أمره؟ أنه ترك القرية، خرج، دخل في السفينة، ثم في بطن الحوت، ثم عاد إلى قريته وانتهى الموضوع. ماذا فعل في قريته قبل الخروج؟ ماذا فعل بعد رجوعه من السفينة من بطن الحوت؟ ما أحد عارف شيء. قصة مختصرة، يمكن أطول قصة كانت قصة موسى، حكى عن حاله منذ ولادته، ثم حكى عن ذهابه إلى مدين، ثم رجوعه إلى مصر، ثم فرعون، ثم إلى، يعني لأنه طبعا قصة موسى هي القصة التي تحكي قصتنا، قصة مع بني إسرائيل. لكن في قصص أنبياء، اليسع كم تعرفون عنه؟ قليل جدا. حتى عيسى قليل، حتى أولو العزم قليل. مع ذلك ترى مثلا زوايا وجوانب من قصص أنبياء لم يذكرها الله تعالى، كما قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ترك الله تعالى جوانب من قصص الأنبياء لم يذكرها وذكر لنا وكشفت عن ساقيها. شو هي أهم من أن يتوسع في قصة نبي من الأنبياء؟ أي أهم، وفيها علم. لولا أن فيها علما ليس في ذاك الجانب الذي لم يذكره الله تعالى ما ذكره. ذكر لنا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فيها علم. لولا أن فيها علما ليس هناك ما ذكره. فكل ما ذكر الله تعالى من قصص أنبيائه ومن قصص القرآن لما مر أو كان في الأمم السابقة كله هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم هدي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فتح لباب التوبة، أو بيان لأن باب التوبة مفتوح، وعفو عن الحق النفسي الشخصي، وعن أن الله عز وجل يغفر الله تعالى لكم وهو أرحم الراحم. هنا صار لازم يلتفت بعد ما بين القصة، يلتفت لمين؟ للمظلوم الأكبر، الأب. الأب هو أكثر من تضرر في كل هذه القصة، يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أمرهم بأمرين: خذوا قميصي، ضعوه على وجه أبي، فإذا وضعتموه على وجه أبي يأتي بصير، يعني بيرجع بصر. تعظيم. الأمر الثاني: وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني أنتم أزواجكم وأولادكم وأمكم وأبوكم، كل يعني كل عائلة إسرائيل، السلام، عائلة يعقوب كلها تأتي إلى مصر. شو قصة القميص؟ القميص لاحظوا أنه هو سافر معنا سفرة طويلة، صح؟ بدأ من قميص يوسف لما أخذوه بدم كذب، قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صح؟ ثم بعد ذلك جاء القميص في امرأة العزيز وقدت قميصه من دبر والف سيدها لدى الباب، ثم جاء القميص هنا، وكله قميص مين؟ قميص يوسف. هذه واحد. إذا في تنقل، يعني انتقال القميص. انتبهوا أحسن قصصها، يعني كنت تعرفوا كيف تربط القميص بالحسن الذي في القصة، يعني أين حسن القصة في القميص. الأمر الثاني الذي يتعلق بالقميص أنه إذا ما ألقي على وجه يعقوب يأتي إيش؟ بصيرا. طب شو عرفك؟ لنقل وحي. طب ليه؟ لنقل أنه وحي، أوحى الله تعالى إليه أنه إذا وضع قميصك يا يوسف على وجه أبيك سيعود إليه بصره. طيب ليه؟ ليه ما يعود بصره بدون قميص؟ بدنا نعرف شغله، لازم نعرف أولا سبب عمى يعقوب. حزن على ماذا في يوسف؟ فقدان يوسف ولا غياب يوسف ولا شيء في يوسف؟ طيب أول شيء بنعرف شو هو القميص، صح؟ نعرف شو القميص، بدنا نعرف شو هو القميص. القميص جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت الناس يأتونني وعليهم القمص، جمع قميص، ورأيت فمنهم من بلغ قميصه إلى ثديي ومنهم من بلغ قميصه إلى حقوي، ورأيت عمر بن الخطاب ويجر قميصه جرا. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته الدين. ده القميص إيش؟ دين. القميص دين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. الإنسان لما خلق خلق على سوآت، خلق على سوآت يعني على بلاوي الزرع مثل ما بيقولوا، كل مصايب الخلق فيه، منوع قتور عجول ظلوم جهول كفور، وكل ما أي شيء يخطر في بالك مما في الإنسان من سوء الخلق موجود فيه، هذا من أصل خلقته. إذا أصل خلقته طين معفنة، شو بدكم يطلع يعني ملك؟ ما حيطلع ملك، ملك نوراني. أما هذا، لذلك لما شافه إبليس شو قال؟ لم أكن، هو فكر بعقله ما شاف أنه الأمر رباني وكذا، لا، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. شو تسجد لطينة معفنة؟ الملعون هيك فكر، صح ولا؟ لم أكن، يعني أنا أكبر من أني خلقتني من نار وخلقته من طين، استخفافا بخلقته. فالشاهد أنه خلقة الإنسان نتنة معفنة، جبلته سيئة. طيب لما عرفت الملائكة هذا ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هاي خلقة ما بيجي منها إلا هيك. وكما قلنا لكم يوما، أترك العنان لنفسك ساعة تصبح أفجر من إبليس، بس ما حدا يعملها، أفجر من إبليس، بيطلع منك العجائب، بس أترك نفسك بدون رادع ساعة واحدة بس، شوف شو بتعمل بدون ما تقول لا عيب ولا حرام ولا بستحي ولا ولا ولا ولا، وتركها تعمل بدها إياه، شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ إبليس بيستحي يعمل اللي أنت هتعمل، صح ولا؟ حد عنده اعتراض على الكلام؟ ماشي؟ طيب، فالله تعالى قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يغطي لكم البلاوي اللي أنتوا فيها. شو هو؟ الدين. حتى يبين لك شو هو هذا الدين، خلق لك شيء اسمه قميص. قال لك كيف القميص بيخبي عورتك اللي أنت بتستحي تفرجيها للناس؟ تلبس القميص وش بتعمل له؟ بتبكر زراره، كل ما فكيت زر ببين شيء من عورتك، فكيت زرين بين أكثر، فكيت ثلاثة بين أكثر، أربعة خمسة ستة، فكيت كل الأزرار بين كل شيء، راح كل شيء، صح ولا لا؟ فأنت هذا القميص دينك، دينك. لذلك لما أنزل الله أول كتاب أنزله الله تعالى ليواري سوءات بني إسرائيل، شو سمى؟ كيف تكتب التوراة؟ تورية. شو يعني؟ يعني ستر، تسترهم، تستر بلويهم. التوراة تورية تواري سوءات بني إسرائيل. طيب، فأنت دينك قميصك، أو قميصك دينك. وليثبت هذا أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. وين العرى موجودة؟ قميص، عروة عروة عروة، بتزر الزر كل مرة الإسلام تنقض فيه عروة، تجد أن الناس تركوا الورع، تركوا الزهد، تركوا الأمر بالمعروف، تركوا كذا، تركوا كذا، تركوا الصلاة، تركوا تركوا تركوا تركوا، في عروة هاي مشدودة كثير، يعني الفتحة الزر تبعيتها ضيقة شوي، فالزر بيدخل يحكم فيها، هذه اسمها عروة وثقة، يعني كثير ماسكة بالله. هاي إذا بتفكها بنشلح القميص، بروح الدين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة، أي ماسك عليك يعني هاي اللي بقيتك إيش؟ مسلم. راحت العروة الوثقة، راح الدين. فالشاهد دينك يشبه هذا القميص. لما جاءوا على قميصه بدم كذب، يعقوب ما صدق، مع أنه طبيعي أنه ذئب وأكل يوسف الذي هو دون الحلم، صبي صغير إجا ذئب وأكل، وين المشكلة؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما صدق، ما دخل مخه الكلام. دين يوسف لا يلطخ، هذا بده يصير نبي، مش بس نبي، سيحمل نبوة بني إسرائيل إلى آخر نبي، سيكونون من صلب هذا النبي. يلطخ دينه بدم كذب ما بيصير. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ما صدق. امرأة العزيز شو حاولت تعمل؟ هي ماذا تمثل امرأة العزيز؟ ماذا تمثل؟ شو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا، وأعطاك مثال واحد على الدنيا إيش؟ واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يوسف أول فتنة بني إسرائيل كانت في مين؟ بني إسرائيل منهم؟ يوسف. يوسف كانت في النساء، هي امرأة العزيز. فامرأة العزيز هي الدنيا. ماذا تحاول الدنيا أن تفعل معك؟ أول شيء بتراودك، تراودك عن نفسك، وتحاول أن ماذا؟ أن تقد قميصك، تشلحك الدين، تأخذ منك الدين حتى تشوف تصير بلبوصة. كل سوءاتك تبين،